بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من المسلمات عند أهل الإيمان أن طريق الجنة حزن يحتاج إلى عزائم الرجال، لأن الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حفت بالمكاره، أما طريق جهنم فسهل مذلل لما أنها حفت بالشهوات. من أجل هذا دأب من استنارت بصائرهم على التشمير لدار البقاء بارتياد ساحات الجهاد وصالح العمل، وخلفوا وراءهم أكداس الشهوات من مطالب النفس الأمارة بالسوء وتسويلات شياطين الإنس والجن، ناهيك عن زخرف الدنيا ولهوها ومغرياتها وما ينصب فيها للمؤمن من شباك وأحابيل. وأنت واجد أن هذا المسلك الجاد الذي ألزموا أنفسهم به وهم يركضون إلى الله بزاد التقوى ويتطلعون إلى دار المقامة طامعين بفضله سبحانه، كما تظهر آثاره واضحة في أعمالهم وحرصهم على أن تحكم تصرفاتهم شريعة الله، تظهر أيضا في كلماتهم التي تبدو وهي على إرث من إرث النبوة. لا يصرفهم عن ذلك بعون الله صارف، ولا يقعدهم عن اللحاق برطب الخالدين في جنة الخلد مطمع من مطامع الدنيا، أو ركون إلى ما يتسربل به الغافلون عن الله واليوم الآخر. وما دام الأمر كذلك فالانتفاع ليوم المعاد كبير على ساحة التأسي باستذكار مواقفهم وكلماتهم رحمهم الله. وهذه وقفة مع واحد منهم هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المدحجي المشهور بأبي سليمان الداراني نسبة إلى بلدة داريا قرب دمشق، والمتوفى سنة 25 للهجرة أو سنة 15. فقد كان رحمه الله من عيون صلحاء هذه الأمة وشهادها والسالكين إلى دار الخلود بالعلم والعمل. قال أبو سليمان في كلام طويل له كما روى أبو نعيم في الحلية: من ترك الدنيا للآخرة ربحهما، ومن ترك الآخرة للدنيا خسرهما. وكل أم يتبعها بنوها، بنو الدنيا تسلمهم إلى خزي شديد ومقامع من حديد وشراب الصديد، وبنو الآخرة تسلمهم إلى عيش رغد ونعيم الأبد في ظل ممدود وماء مسكوب وأنهار تجري بغير أخدود. وكيف يكون حكيما من غرته الدنيا فهو لها يهوى ركون؟ وكيف يكون راهبا من يذكر ما أسلفت يداه ولا يذوب؟ الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلب. ومن نظر إلى الدنيا مولية صح عنده غرورها، ومن نظر إليها مقبلة بزينتها شاب في قلبه حبها، ومن تمت معرفته اجتمع همه في أمر الله وكان أمر الله شغله. أيها الأحباب، وما أحسب منصفا يمتري في أن وعي هذه الكلمات النيرة في مبناها العميقة التأثير في معناها مما يعين إذا صدقت الوجهة على انتزاع المسلم من وهدة التأثر بأوضار الحضارة المادية اليوم، الحضارة التي تحمل الكثير الكثير مما يلهي عن الخير، وقد ينسي البعض ربه ويشغله عن يوم المعاد ومشاهد القيامة وما يجب من التزود النافع لذلك اليوم الذي لا ريب فيه. وإذا حصل هذا التحول عن ساحة الغفلة

عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. وفي رواية للإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل ويدبر: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليسرن به. وقد وردت أحاديث كثيرة تحمل البيان كما أسلفت لهذه الآية الكريمة، وتبصر المؤمنين بما يكون في ذلك اليوم العظيم. والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف ولا تحريف. والله نسأل أن يجعلنا ممن صدقوا في إيمانهم وأخلصوا لله دينهم، فكانوا في عداد المتقين الذين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة زمرا، جماعة بعد جماعة، المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم، كل طائفة مع من يناسبهم، مصداقا لقوله جل شأنه وهو الرحيم الرحمن: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل الله وعمل على إعلاء كلمة الله إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.